بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 27 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة، ونحن لا نزال في موضوع الحال. ولدينا اليوم حديث عن أنواع الحال من حيث تركيبها اللفظي. الحال من حيث تركيبها اللفظي تكون أولا مفردة، ثانيا شبه جملة، ثالثا جملة، وسنتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع ونأتي بأمثلة عليه. الحال من حيث تركيبها اللفظي تكون أولا مفردة، والحال المفردة هي ما ليست جملة ولا شبه جملة، مثل جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. راكبا تسمى حال مفردة، ومثل جاء الرجلان مسرعين، جاء الرجلان مسرعين. مسرعين تسمى حال مفردة مع أنها مثنى، لأن المراد بالمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. وتقول كذلك أقبل الرجال مسرعين، أقبل الرجال مسرعين، فمسرعين حال، وهي حال مفردة مع أنها جمع لأنها ليست بجملة ولا شبه جملة. ومن ذلك قوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، فهلوعا حال مفردة. ومصطلح المفرد في النحو يختلف، فأحيانا يطلق المفرد ويراد به ما ليس بمثنى ولا جمع. ربما مصطلح المفرد له، ذكر بعض النحويين أن له 4 إطلاقات. الأول أن يراد به ما ليس مثنى ولا جمع، فيقولون مثلا عن محمد مفرد، وعن مثلا محمدين مثنى، وعن محمدين جمع. ويطلق أحيانا ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، كما في هذا الموضع المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، وكما في الخبر فيقول الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. إذن هذا هو الإطلاق الثاني، المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، فيطلقون على مثلا مسرعين مثلا مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. ويطلق المفرد ويراد به ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، كما في باب النداء، فما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف يسمى مفردا، وكما في اسم لا النافية للجنس، وكما في اسم لا النافية للجنس. والإطلاق الرابع أن يراد بالمفرد هو ما ليس بمركب، كما في باب العلم، فالعلم منه مفرد ومنه ما هو مركب، والمركب على أنواع. فهذه من إطلاقات المفرد في النحو. إذن النوع الأول من أنواع الحال أن تكون مفردة، مثل ما قلنا جاء زيد راكبا أو جاء الرجلان مسرعين، هذه حال مفردة. النوع الثاني أن تكون الحال شبه جملة، أن تكون الحال شبه جملة، وهي الظرف أو الجار ومجرور. فمثال مجيء الحال ظرفا قولك أو قولهم رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فالظرف الواقع بعد المعرفة يعني يكون حالا كما في هذا المثال. ومثال مجيء الحال أيضا ظرفا رأيت الهلال بين السحاب، قال للم أو نظير رأيت الهلال بين السحاب، قال للملأ حوله، فحول حال وهي ظرف. ومثال أيضا مجيء الجار والمجرور ظرفا قوله عز وجل، أو شاهد مجيء الجار والمجرور ظرفا قوله عز وجل فخرج على قومه في زينته، في زينته حال وهي جار ومجرور. والحقيقة أن الحال متعلقهما المحذوف وتقديره مثلا في المثال الأول رأيت الهلال كائنا بين السحاب، فبين ظرف، ظرف مكان منصوب وعلم نصب الفتحة، وهو متعلق بمحذوف حال، فالحال هو لفظ كائن المحذوف. وكذلك في قال للملأ حوله يعني كائنين أو مستقرين حوله، فخرج على قومه كائنا أو مستقرا في زينته. فالحقيقة أن الحال هو متعلق الظرف أو الجار والمجرور. إذن هذا هو النوع الثاني، أن تكون الحال شبه جملة، وهي الظرف والجار والمجرور. كما قلت أن الحقيقة أن الحال هو متعلقها المحذوف. النوع الثالث أن تكون الحال جملة، جملة اسمية أو فعلية، أن تكون الحال جملة. والقاعدة المشهورة الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فإذا قلت مثلا مررت برجل أخلاقه عالية، مررت برجل أخلاقه عالية، وقعت الجملة أخلاقه عالية بعد النكرة، فهي هنا صفة، نقول المبتدأ والخبر أخلاقه عالية في محل جر صفة لرجل. وتقول مثلا جاء أقبل زيد وهو يضحك، أقبل زيد وهو يضحك، الجملة وهو يضحك جملة مكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، أنها وقعت بعد المعرفة. إذن النوع الثالث أن تكون الحال جملة. ما شروط هذه الجملة التي تقع حالا؟ الجملة التي تقع حالا لها ثلاثة شروط. الشرط الأول كونها خبرية، كونها خبرية أي تحتمل الصدق والكذب، ويقابلها الإنشائية، فلا يجوز أن تقع الإنشائية الجملة الإنشائية حالا. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون خبرية أي تحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشائية، كجملة الاستفهام والأمر والنهي والتمني، كل هذا من قبيل الإنشاء، فلا يجوز أن يقع في الجملة الحالية أو أن تقع الجملة الحالية وهي إنشائية. الشرط الثاني من شروط جملة الحال ألا تكون مصدرة بدليل استقبال، ألا تكون مصدرة بدليل استقبال كالسين مثلا وسوف ولن، لتناقض الحال مع الاستقبال، الحال يختلف عن الاستقبال. ولذلك خطأ بعض النحويين من أعرب قول الله عز وجل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، خطأ بعض النحويين من أعرب سيهدين جملة سيهدين حالا، قال لأنها مصدرة بدليل استقبال وهو السين. الشرط الثالث فقرة جيم أن تكون مرتبطة بالجملة التي قبلها بواحد من ثلاثة روابط، إما الواو أو الضمير أو الواو والضمير، أن تكون مرتبطة بالجملة التي قبلها بالواو أو الضمير أو بالواو والضمير معا، لا بد من هذا الرابط. الجملة إذا وقعت مثلا خبرا لا بد لها من رابط حتى لا يشعر أنها جملة مستقلة. لو قلت مثلا القاعة أبواب واسعة لحصل في الكلام يعني لبس، وشعر السامع أن فيه انفصالا في الكلام، فإذا أتينا برابط ومن أشهر الروابط الضمير، أتينا برابط يدلنا على أن الجملة الثانية مرتبطة بالاسم الأول، فإن الإشكال يزول، فنقول مثلا القاعة أبوابها واسعة، وحينئذ يحصل ارتباط الجملة الثانية بالاسم الأول. كذلك في جملة الحال لا بد فيها من رابط، لا بد فيها من رابط يربطها بالجملة التي قبلها. والروابط كما قلنا الواو أو الضمير أو الواو والضمير معا. فمثال الارتباط بالواو فقط قولك جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة، فالشمس طالعة هذه جملة مكونة، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والواو التي قبلها تسمى واو الحال، واو الحال حرف، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وتقول في الإعراب جاء فعل وزيد فاعل والواو واو الحال، والشمس مبتدأ وطالعة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، في محل نصب حال. فارتبطت الجملة الشمس طالعة بالجملة التي قبلها بواو الحال. ومثال الارتباط أيضا بالواو فقط قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن عصبة مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، والواو التي قبلها تسمى واو الحال وهي الرابط، وهي الرابط. قد يسأل سائل فيقول لدينا ضمير، أليس هذا من الارتباط بالواو والضمير معا؟ نقول الضمير نحن ليس رابطا، لأنه ليس له علاقة بأجزاء الجملة السابقة، لأنه ليس له علاقة بأجزاء الجملة السابقة، فلا بد في الرابط أن يكون مرتبطا بأجزاء الجملة السابقة. ومثال الربط بالضمير فقط قولك رأيت الطفل يضحك، رأيت الطفل يضحك، رأيت فعل وفاعل، والطفل مفعول به، ويضحك فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل المضارع يضحك وفاعله المستتر في محل نصب حال. الآن الحال جاءت جملة فعلية، أين الرابط؟ الرابط الضمير المستتر في يضحك، يضحك هو، هذا هو الرابط. وإذا كانت الحال جملة مصدرة بفعل مضارع، فعل مضارع مثبت، فإنها حينئذ ترتبط بالضمير. تقول مثلا رأيت محمدا يقرأ، رأيت محمدا يقرأ، فيقرأ هذه جملة حالية، يعني يقرأ هو، والرابط هو الضمير المستتر في يقرأ. ومن أمثلة أو من شواهد الربط بالضمير فقط قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فالجملة الحال جملة اسمية، اهبطوا بعضكم عدو لبعض، مكونة من مبتدأ وخبر، اهبطوا بعضكم عدو لبعض. الرابط هو الكاف في بعضكم، هذا هو الرابط. وكقوله عز من قائل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فالجملة وجوههم مسودة حال جملة اسمية، وجوههم مسودة مبتدأ وخبر، وهي في محل نصب الحال. والرابط هو الهاء الثانية في وجوههم. وكقولك دخل مثلا الرجل يده على رأسه، دخل الرجل يده على رأسه، فالضمير في كلمة يده هو الرابط. ومثال الربط بهما معا أي بالواو والضمير قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فهم ألوف مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب الحال حال من الواو واو الجماعة خرجوا. والجملة هذه مرتبطة بالواو والضمير هم، وكقوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فإنا لموسعون جملة حالية وارتبطت بالواو واو الحال، ونا إنا نا التي أدغمت في إنا الناسخة. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو الجملة وهو ساجد جملة حالية، وقد ارتبطت بما قبلها بالواو وأيضا الضمير هو. وكقوله عز وجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأنتم مسلمون هذه جملة حالية وقد ارتبطت بما قبلها بالواو وأنتم والضمير وهو أنتم. وكمثال ابن مالك رحمه الله الذي ذكره في الألفية جاء زيد وهو ناو رحلة، جاء زيد وهو ناو رحلة وهو ناو رحلة، هذه الجملة حالية وهي جملة اسمية، وقد ارتبطت بما قبلها بالواوي والضمير هو. قال ابن مالك عليه رحمة الله: في مجيء الحال جملة، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. فملخص ما ذكرنا أن الحال تأتي من حيث أن الحال من حيث تركيبها اللفظي تكون مفردة، وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة، مثل جاء زيد راكبا، وتكون شبه جملة وهي الظرف أو الجار المجرور، مثال الظرف رأيت الهلال بين السحاب، ومثال الجار المجرور فخرج على قومه في زينته. والصحيح أن الحال هو متعلقهما المحذوف، يعني رأيت الهلال كائنا أو مستقرا. والنوع الثالث تأتي الحال جملة ولها شروط ثلاثة: كونها خبرية أي تحتمل الصدق والكذب، هذا الأول، والثاني أن لا تكون مصدرة بدليل استقبال كالسين وسوف ولن، والثالث أن تكون مرتبطة بالجملة التي قبلها برابط من روابط ثلاثة: الواو أو الضمير أو الواو والضمير معا. ومن شواهد مجيء الحال جملة من كتاب الله عز وجل ومن كلام العرب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى هذه جملة حالية، جملة حالية وقد توفرت فيها الشروط، وهي مرتبطة كما هو واضح بالواو والضمير معا. ويقول امرئ القيس، يقول امرؤ القيس: وقد أرتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. والشاهد في قوله وقد أرتدي والطير في وكناتها، وقد أرتدي والطير في وكناتها، والطير في وكناتها هذه جملة حالية في محل نصب حال، والواو كما قلنا هي واو الحال. وتقول مثلا، هذا مثال ليس شاهدا: دخل الأستاذ والطالب واقف، دخل الأستاذ والطالب واقف. ويقول عز من قائل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فيبكون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال. وكقوله عز من قائل: وجاء أهل المدينة يستبشرون، فيستبشرون جملة حالية في محل الجملة الفعلية في محل نصب حال. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.